يقول السائل حفظكم الله وإياك، ما مقصود كلام الشافعي رحمه الله في قوله عن سورة العصر لو ما أنزل الله على الخليقة إلا هذه السورة لكفتهم؟ سمعت الجواب عن هذه المقولة مشافهة من شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله، وخلاصته أن هذه المقولة ليست بصحيحة، والله أعلم. أقول وعلى فرض صحتها فإن هذه، فتوجيه المقولة أن هذه السورة بالنسبة لنظائرها هي حجة، وليست هي حجة كافية عن القرآن كله، بل أفضل، بل أم القرآن وأفضل القرآن التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. نعم، وهي هي الفاتحة. نعم.